من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل لنا هذه المواسم. فيا عباد الله، الله تعالى يدعوني وإياكم إلى أفضل أيام الدنيا، فماذا أنتم فاعلون؟ ماذا أنتم فاعلون؟ حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. أيحسب أصحاب محمد أنهم سيسبقونا إليه؟ والله لنزاحمنهم عليه زحاما. وضع صوتا في مصلاه، صوت يعني الكرباج، صوتا في مصلاه، حتى إذا فتر عن العبادة وعن قيام الليل أخذ الصوت وضرب قدميه ضربة أو ضربتين حتى ينشط إلى العبادة. وأنتم يا عباد الله الآن في اختبار، نحن الآن في اختبار، ويوشك أن تسحب الورقة من بين أيدينا. أنتم الآن في اختبار، هذه الدنيا إلى زوال ستزول. إي ورب، أيام قليلة ونستقبل موسما من أعظم مواسم الخير. ثلاثة أيام وتطل علينا أفضل أيام الدنيا. ثلاثة أيام يا عباد الله، وتطل علينا أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. يا شيخ لو سمحت سؤال، تفضل. أنت تقول ثلاثة أيام وتطل علينا أفضل أيام الدنيا، ونحن نعلم وكثير منا يعلم أن أفضل أيام الدنيا هي أيام رمضان، والعمل في رمضان أفضل الأعمال، ورمضان قد مضى، فكيف تقول أننا سنستقبل أفضل أيام الدنيا؟ نعم يا أخي، سنستقبل أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وهي أفضل حتى من رمضان. سبحان الله يا شيخ، أفضل من رمضان؟ نعم، أفضل من شهر رمضان. طب ما عددها يا شيخ؟ عشرة أيام. طب يا شيخ لو سمحت سؤال وسامحني إن أكثرت، تفضل. عشرة أيام ونحن نعلم أن العشر الأواخر من رمضان هي أفضل الأيام وفيها ليلة القدر، فكيف تقول أن هذه الأيام أفضل الأيام؟ نعم، أفضل الأيام عند الله، أفضل من رمضان، وأفضل من العشر الأواخر من رمضان. سبحان الله، عجيب، أول مرة أسمع بهذا الكلام. نعم يا أخي، نعم، أفضل حتى من العشر الأواخر من رمضان، كما قال ذلك جمع من أهل العلم، وقال آخرون أن نهارها أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي هذه العشر. طب يا شيخ شوقتنا، من قال هذا الكلام وما هو دليلك؟ سأعطيك الدليل، أبشر، ولكن بعد أن تصلي على البشير النذير صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، أول عشرة أيام من شهر ذي الحجة الذي سيبدأ بعد ثلاث أيام إن شاء الله تعالى. عشرة أيام تبدأ بواحد ذي الحجة وتنتهي في اليوم العاشر وهو يوم العيد. اليوم العاشر يكون يوم العيد، يوم الأضحى. عشرة أيام، أفضل أيام الدنيا، أفضل من رمضان وأفضل من العشر الأواخر من رمضان. وهذا كلام الآن يعني تعجب منه الكثير. العمل في هذه الأيام ليس كغيره من الأيام، العمل في هذه الأيام لا يعدله عمل فيما سواها. الصلاة فيها أعظم، والذكر فيها أعظم، والصدقة فيها أفضل، وهكذا. أي عمل تعمله في هذه الأيام لا يعدله عمل فيما سواها مهما فعلت في غير هذه الأيام. واسمعوا إلى حديث حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يرويه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، أي عشر ذي الحجة. أعيد: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، وفي رواية أعظم، وفي رواية أزكى، إلى الله من هذه الأيام العشر. فقال الصحابة، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد ذروة سلام الإسلام، أعظم الأعمال. قالوا: ولا الجهاد؟ ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر. إلا ذكر حالة استثنائية، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هاي حالة فقط، هاي الحالة الاستثنائية. العمل ولو كان مهما كان العمل، ذكر، تسبيحة، سبحان الله، الحمد لله، لا يعدلها عمل في غير هذه الأيام. الأيام هذه الأعمال فيها مضاعفة، أضعاف، يعني أرقام فلكية، شيء عظيم يا عباد الله. أيام عظيمة أقسم الله بها في كتابه، فقال الله تعالى: والفجر وليال عشر. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وهو شيخ المفسرين: والصواب عندنا، أي الليالي العشر، أنها عشر ذي الحجة، العشر الأوائل من ذي الحجة. وكذلك قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أنها عشر ذي الحجة، وبذلك قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف رحمهم الله تعالى. وهي الأيام المعلومات التي قال الله تعالى عنها: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هي الأيام المعلومات كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أيام عظيمة يا عباد الله. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن سبب امتياز هذه الأيام أنها أيام مباركات، وتعد موسما متكررا، موسم من مواسم العبادات المتكررة، والتي يجتمع فيها أو تجتمع فيها أمهات العبادات. في هذه الأيام تجتمع أمهات العبادات ولا تجتمع في أيام غيرها، تجتمع فيها الصلاة والصيام والذكر والصدقة والحج، ولا تجتمع في غير هذه الأيام. وفيها أعظم الأيام عند الله، ففيها يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة، اليوم الذي يعتق الله فيه خلقا كثيرا من النار. ما في يوم أكثر من يوم عرفة يعتق الله فيه خلقا من النار، أكثر يوم في السنة، أكثر من رمضان. وأقسم الله تعالى بيوم عرفة في كتابه فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والوتر هو يوم عرفة كما قال بعض المفسرين. وأقسم الله تعالى أيضا بهذا اليوم في موضع آخر فقال: وشاهد ومشهود. الشاهد يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. في هذه الأيام أيضا يوم هو أفضل الأيام عند الله، يوم الحج الأكبر. أتعلمون ما هو؟ إنه يوم النحر، اليوم الأول من أيام العيد، يوم الأضحى. إنه يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم الحج الأكبر، أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. يوم النحر اليوم العاشر، يوم الأضحى، ويوم القر هو اليوم الحادي عشر، يعني من أيام التشريق، من الأيام المعدودات كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. في هذه الأيام أيضا يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة. وفي هذا اليوم، أي اليوم الثامن، تبدأ أعمال الحج. في هذه الأيام يتوجه إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج، ففيها تعلو أصوات الناس بالتلبية وبذكر الله تبارك وتعالى. إذن يا عباد الله، هي أيام عظيمة لها مكانة خاصة عند ربنا سبحانه وتعالى، وهي من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة المحمدية، فرصة ذهبية لهذه الأمة المرحومة. أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك. الأمم السابقة كانت أعمارهم كثيرة، أعمار أمة الحبيب المصطفى قليلة، فجعل الله لها من رحمته هذه المواسم ليستزيدوا فيها من الحسنات ويترقوا فيها بالدرجات. من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل لنا هذه المواسم. فيا عباد الله، الله تعالى يدعوني وإياكم إلى أفضل أيام الدنيا، فماذا أنتم فاعلون؟ ماذا أنتم فاعلون؟ حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فماذا أنتم فاعلون؟ أحب الأعمال إلى الله ما هي؟ أحب الأعمال إلى الله الفرائض، ما افترضه الله تعالى على العباد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. تقرب إلى الله تبارك وتعالى أولاً بما أمرك الله به بالفرائض، تقرب إلى الله عز وجل بالمحافظة على صلاة الجماعة في بيت من بيوت الله، هذا أعظم الأعمال عند الله. تقرب إلى الله تعالى بالمحافظة على صلاة الجماعة في بيت من بيوت الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا، اسمع إلى هذا الحديث واحفظه، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر حاج محرم. الله أكبر، صلاة واحدة. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة أي إلى المسجد فأجره كأجر الحاج المحرم. تقرب إلى الله تعالى بالمحافظة على الصلاة في بيت من بيوت الله. فإذا صليت اجلس في مصلاك واذكر ربك حتى تطلع الشمس، ثم قم وصلي ركعتي الضحى، فإنك إن فعلت ذلك كان لك كأجر الحاج المعتمر. قال عليه الصلاة والسلام: عاد بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. تنافسوا يا عباد الله، أبواب الخير كثيرة، إني لكم ناصح أمين، ووالله إني أحبكم في الله. تنافسوا يا عباد الله، تنافسوا في صيام هذه التسع، وأقول التسع لأن اليوم العاشر يحرم صيامه، يوم العيد حرام، يبقى عندنا تسع أيام، تنافسوا في صيامها. فأعظم الأعمال عند الله، من أعظم الأعمال عند الله الصيام. من صام يوما في سبيل الله يوم باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، فكيف إذا كان الصيام في هذه الأيام؟ وقد ورد عن بعض أمهات المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام هذه التسع، صام التسع الأوائل من ذي الحجة صلى الله عليه وسلم. فتنافسوا عباد الله، تنافسوا في الذكر، فما تقرب العبد إلى ربه بأعظم من الذكر. وقد قال حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أعظم ولا أحب إلى الله من هذه العشر، فأكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد. أكثر فيها من سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. ومعنى الحديث أي لا تترك ولا لحظة تفوتك في هذه العشر. ماشي في الطريق أذكر الله، جالس في السيارة أذكر الله، في مصلاك، في المسجد، في البيت، في الطريق، في السوق، في محلك أذكر الله. ما يضرك لو استغفرت ربك 1000 مرة، ما يضرك لو سبحت الله 1000 مرة. سبحان الله، تملأ الميزان، تملأ الميزان حسنات، والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماوات والأرض أي حسنات. أكثر من ذكر الله عباد الله، أعظم الأعمال عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه: ألا أخبركم بخير أعمالكم؟ يقول للصحابة وللأمة من بعدهم: ألا أخبركم، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة

أبو مسلم الخولاني تابعي جليل، تابعي جليل رحمه الله تعالى، كان يجتهد في العبادة اجتهادا كبيرا ويذكر الله ذكرا كثيرا، حتى أنه وضع صوتا في مصلاه، صوت يعني الكرباج، صوتا في مصلاه، حتى إذا فتر عن العبادة وعن قيام الليل أخذ الصوت وضرب قدميه ضربة أو ضربتين حتى ينشط إلى العبادة، ويقول قولته الشهيرة: أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أيحسب أصحاب محمد أنهم سيسبقونا إليه؟ والله لنزاحمنهم عليه زحاما، والله لنزاحمنهم عليه، أي على رسول الله، زحاما. فكانوا يجتهدون في العبادة، اجتهدوا عباد الله، لا تفوتوا، لا تفوتوا هذه الأيام، أيام عظيمة، فرصة عظيمة، تنافسوا في صيامها. إن لم تستطع أن تصوم الأيام التسعة كلها، صم يوم أو يومين أو ثلاثة، ما استطعت حذاري وإياك أن يفوتك صيام اليوم التاسع، يوم عرفة، يوم عرفة. فبصيام هذا اليوم يكفر الله ذنوب سنتين كاملتين، كما قال عليه الصلاة والسلام: سنة قبله وسنة بعده. اللهم اجعلنا ممن يستمعون.